يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في ذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن سرد عددا كبيرا منها عنونا لباب بقوله باب ذكر جوامع فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جوامع فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشريفة الكريمة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعند المؤمنين. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعنده قوم فدخل عليه علي رضي الله تعالى عنه فقاموا فخرجوا وجلس علي رضي الله تعالى عنه فلما خرجوا تلاوموا فقالوا: ما أخرجنا؟ فرجعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا أخرجتكم وأدخلته ولا أدخلته وأخرجتكم، بل الله عز وجل أخرجكم وأدخله. هذا الحديث ساقه لبيان هذه الخصوصية وهذه المنقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، حيث إن علي رضي الله تعالى عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقام القوم ثم أحسوا بأنهم يعني فرطوا في أمر ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه، وهو أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد دخول علي رضي الله تعالى عليه عنه. فلما رجعوا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي حدث إنما هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يعني كشف لهم وبين لهم مكانة علي رضي الله تعالى عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم، حيث أحسوا رحمهم الله ورضي الله عنهم بهذه المنقبة التي أعطاها الله علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا عبد الله بن صالح، يعني البخارية الرواية الأولى جاءت بطريق آخر، قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وهذا لقبه، قال حدثنا أبو المليح قال يكنى بأبي عبد الله عن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث آخر من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فقال: يطلع عليكم من تحت هذه الصور رجل من أهل الجنة. وهذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها أصحابه، ويظهر الله سبحانه وتعالى فيها فضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه المسألة تكررت مرات كما مر بنا في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائطا، فجلس أبو موسى يحرسه عند باب الحائط وبينما هو كذلك وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما أراد الدخول طلب منه أبو موسى أن ينتظر حتى يستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة، وأذن له وبشره بالجنة، فحمد الله تعالى على هذه البشرى. وهكذا بشر عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا بشر عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنه قال له: مع بلوى تصيبه. وتلك كانت واقعة من الواقعات، وهذا الذي ذكره في هذا الحديث من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاعدا يوما أو قاعدا يعني في مكان، فقال: يطلع عليكم من تحت هذه الصور رجل من أهل الجنة. قال: فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهنأه أو فهنأوه، يعني هنأوه على هذه البشرى التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهنأوه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وجلس. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يدخل عليكم رجل من تحت هذه الصور من أهل الجنة. قال: فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فهنأوه بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من تحت هذه الصور رجل من أهل الجنة. ثم قال: اللهم إن شئت جعلته عليا. قال: فدخل علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه وبشرى بأنه من أهل الجنة. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل قال: صدوق في حديثه لين وقد تغير بأخره، لكن هذا يعني يشهد له غيره من الأحاديث، فيحتمل لو توبع وعضد. والحديث كما أشار أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار يعني للهيثمي، قال: كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال: ووافقه الذهبي يعني على ذلك، على اعتبار أن محمد أو عبد الله بن محمد بن عقيل كما مر بنا أن الإمام البخاري رحمه الله وأن علي الإمام أحمد وعلي بن المديني قبلوا حديثه. فالحديث ذكر في فضائل أبي بكر وعمر وفي فضائل علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهذا المعنى قد جاء في أحاديث كثيرة تشهد لهذا الحديث، ومن هنا حكم أهل العلم بصحته بناء على هذه الشهادة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو شعيب عن عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثني جدي قال: قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. أيوة، هذه رواية أخرى وطريق أخرى فيها متابعة لهذا الحديث، وإن كان مدار الرواية على عبد الله، لكن رواه عن عبد الله موسى بن أعين في هذه الرواية، وفي الرواية الأولى قال أبو المليح وكان يكنى بأبي عبد الله. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فجلسنا في نخل فقال لها يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قال وجعل ينظر بين النخل ويقول اللهم إن شئت جعلته عليا رضي الله تعالى عنه. قال فطلع علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مما تفرد بروايته الإمام الأجري، لكن المحقق حكم بضعفه لأن بعض الرواة لم يتعرفهم، وبعض الرواة تكلم في ضبط روايتهم، فلذلك حكم عليه بالضعف. إلا أن هذا الحديث يشهد له الحديث السابق. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو مسلم الأودي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ربك تبارك وتعالى لا يتبدى إليك وأنت في الجنة حيث تشاء في قصورك وأزواجك وخدمك فلا تعدل رؤيته عندك شيئا مما أنت فيه. وهذا الأثر أو هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة الرؤيا لله جل وعلا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ليس بينهم وبينه حجاب. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة وادعوا أن الله تعالى لا يرى في الآخر. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الآخرة كرما منه سبحانه وتعالى، وزيادة ثواب وزيادة نعيم، كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكما قال جل من قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل هذه آيات فيها إثبات صفتي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. لكن الأثر كما أشار إلى أنه فيه بعض الرواة لم يقف على تراجمهم وبعضهم ضعف. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو مسلم الأودي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك تبارك وتعالى ليتبدى إليك وأنت في الجنة حيث تشاء في قصورك وأزواجك وخدمك فلا تعدل رؤيته عندك شيئا مما أنت فيه، لأن الرؤيا تكون أفضل وأكثر وأتم نعمة ينعم بها الله تعالى على عباده المؤمنين، ولذلك سماها الله جل وعلا في كتابه أنها مزيد وأنها زيادة، يعني زيادة على ما يستحقه العبيد بأن ينشر أو بأن يمكن الله يمكن المؤمنين من أن يروه سبحانه وتعالى، فإذا رأوه ازدادوا جمالا وازدادوا بهاء وازدادوا نضرة، وهذا هو قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وممن يمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال أخبرني حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة عن الفضل بن عميرة الطفاوي قال قال حدثني ميمون الكردي قال قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال قال علي رضي الله تعالى عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي ونحن نمشي في سكك المدينة، إذ مررنا بحديقة فقال يا رسول فقلت يا رسول الله ما أحسنها؟ فقال إن لك في الجنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها؟ فقال إن لك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا بتسع حدائق كلها أقول يا رسول الله ما أحسنها؟ فيقول إن لك في الجنة أحسن منها. وهذا أيضا فيه فضل ومنقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، حيث أخبره وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون له في الجنة من فضل وثواب ونعمة. ثم قال رحمه الله: قال قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا عثمان بن محمد عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشتاق الجنة إلى علي وعمار وسلمان، يعني إلى هؤلاء الثلاثة. علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعمار يعني ابن ياسر، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عمار تقتله الفئة الباغية. وأما سلمان فالمراد به سلمان الفارسي، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سلمان منا آل البيت. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده فيه ضعف، لكن أثار إشكالا حيث يقول: تقدم في رقم الحديث 1495 ولم أقف له على متابع. قال: وفيه عنعنة الحسن، والمراد بعنعنة الحسن يعني إن الحسن البصري قال في هذا الحديث عن أنس، واعتبر هذه العنعنة علة حيث لم يصرح فيها بالسماع. ومعروف عن الحسن يعني البصري أنه كان يدلس، فربما دلس في هذا الخبر. هكذا عل الحديث، مع أن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه من حديث وكيع قال حدثني أبي عن الحسن ابن صالح به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن صالح. ولذلك فإن الحكم عليه يعني بالضعف مع الحكم حكم الترمذي عليه بالتحسين، يعني أمر يحتاج إلى موقف. قال نعم وقال هذا حديث حسن غريب ما قرأته في الأخير لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. والترمذي قال فيه إنه حسن. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال قال حدثنا أبو السري قال قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع التميمي قال دخلت مع أبي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخلت مع أمي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا غلام فذكرت لها عليا أي فذكرت أمه عليا لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من امرأته يعني تريد نفسها رضي الله تعالى عنها. وهذا يعني مما عرف من إنصافها رضي الله تعالى عنها. فبالرغم من أنه كان بين عائشة رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنه ما يكون بين الأحماء يعني من الغيرة، لكنها رضي الله تعالى عنها يعني لما سئل عنه ذكرته بكل ما هو خير، لكنه الظاهر أنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور وفاطمة لم تذكر. قالت دخلت مع أمي إلى عائشة رضي الله عنها وأنا غلام فذكرت لها علي رضي الله عنه هكذا فقط. فقالت ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وما رأيت امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته يعني من امرأة علي. يحتمل لكنه أيضا يحتمل أن يكون تقصد نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي أحب نسائه إليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب قال قال حدثنا علي بن هاشم عن عبد الملك بن حميد عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل قال دخلت إليها مع أمي وأنا غلام فذكرت علي رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا قط أحب ما رأيت رجلا قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. فهذه طريق أخرى يعني من طرق هذه الرواية. قال والحديث أشار إلى أنه فيه ضعف. قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثني عمي محمد بن الأشعث يعني أخا أبي داود قال قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أو قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن معروف عن أبي جعفر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من إذا استرشدتموه لم تضلوا ولم تهلكوا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو ذا قال هو هذا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جالس. ثم قال وازروه وناصحوه وصدقوه. ثم قال إن جبريل عليه السلام أمرني بما قلت لكم. هذا الحديث علق عليه المحقق بأنه ضعيف، وذكر فيه عللا. قال فيه معروف وهو ابن خربوث المكي مولى آل عثمان، قال صدوق ربما وهم، وضعفه ابن معين قال كان إخباريا علاما، يعني كان من علماء التاريخ يعني. وفيه عمرو بن حماد بن طلحة القناد أبو محمد المكي، وقد ينسب إلى جده صدوق الرمية بالرفضي. وفيه إسحاق بن إبراهيم الأزدي، قال لم يتبين لي من هو. فهذه سلسلة الأسناد يعني فيها من الضعفاء، والحديث حكموا عليه بالضعف وإن كان معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل إلى فضل علي، وعلي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الأربع الراشدين الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن علي رضي الله عنه كان من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه ذو فضل، وأن ما طلب منهم أن يؤازروا به عليا وينصروه يعني فيما جرى فيه من الحق. ثم قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي قال حدثني عمي عمرو بن جميح أو ابن جميح العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أي بنية اقنعي بابن عمك، فوالذي بعثني بالنبوة حقا لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه موضوع، لأن فيه عمرو بن جميح العبدي يكنى أبا المنذر، وقيل أبو عثمان، قال كوفي كذبه ابن معين، قال الدارقطني وجماعة متروك، وقال ابن عدي كان يتهم بالوضع، وقال البخاري منكر الحديث. وهذا من الغرائب التي يعني ذكرها المؤلف، لكن مر بنا أن منهج المؤلف كما عرفناه عند منهج كثير من المحدثين أنهم يريدون الأحاديث معتمدين على ما جاء فيها من أسانيد، آخذين بالمنهج المشهور أن من روى فقد أحال، وأن من أرسل فقد تكفل. وحيث إنه ساق إسناده وبين رواته فعليهم أن يتعرفوا على ما فيه هذا الإسناد. وقد رأينا أن فيه كذابا، وأهل العلم يصفون الحديث بأنه موضوع إذا كان قد رواه من اتهم بالكذب. والحديث أيضا مما تفرد به الإمام الآجري، حيث يقول المحقق لم يقف لهذا الحديث يعني على شاهد أو على رواية في غير كتاب الآجري. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثني يحيى بن سابق المدني عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت معي في الجنة، يا علي أنت معي في الجنة. قالها ثلاثة. وهذا الحديث أيضا حكم عليه المحقق بأنه ضعيف جدا، وذلك لأنه تفرد بروايته بعض الضعفاء أمثال يحيى بن سابق المدني يقال له الخلقاني، قال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. وأشار المحقق إلى أن ذم تراوي لم يتعرفه وهو القاسم بن أبي بزة، قال لم يتبين لي من هو. ثم قال رحمه الله: وفي الحقيقة إن هذا الحديث معناه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عليا بأنه يكون في الجنة، وكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة المبشرون بالجنة أن يكونوا معه يعني ليس مما يستبعد. لكن العبرة في الحكم على الحديث إنما هو من خلال سنده. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. ما يلزم أن قوله معي تقتضي المعية في الدرجة. من قال هذا؟ ما يلزم، وإنما يلزم أن المعية معه في الجنة. ثم إن المعية معية أمثال علي في الدرجة ليست مستبعدة، لأن الله تعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعلي رضي الله عنه تتحقق فيه أكثر من صفة، ها، وهو من الصديقين وهو من الشهداء وهو من الصالحين رضي الله تعالى عنه، اللهم احشرنا معه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا محمد بن مصعب عن عمرو بن أبي المقدام، ويقال عمرو بن ثابت، عن أبيه عن سعيد بن جبير قال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: ذكروا علي رضي الله تعالى عنه عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: لقد ذكرتم رجلا إن كان ليسمع وطأ جبريل عليه السلام على ظهر بيته، إن كان ليسمع وطأ جبريل عليه السلام على ظهر بيته. يعني هذا القول يحتمل، لأن بيت علي رضي الله تعالى عنه كان يعني ملاصقا لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل عندما ينزل بالوحي لا يستبعد أن عليا يسمع وطأ أقدامه لملاصقة بيته ببيت النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المحقق علق عليه بأن إسناده ضعيف وأنه مما تفرد به الإمام الأجري وأن فيه راويا وهو عمرو بن ثابت قال إنه رمي بالرفض، وفيه أبوه ثابت بن هرمز البكري الكوفي أبو المقدام الحداد مشهور بكنيته صدوق، وفيه سليمان بن عمر الرقي ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني أنه ما عرفه. فالحديث يعني ذكر فيه راو ضعيف واتهم بالرفض، ولعل هذا أيضا أحد الأسباب التي حملت أهل العلم على أن يحكموا بضعفه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه يعني أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار، قال: فخرج علينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا بلى. قال خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي التقي. قال ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الحق مع ذا الحق مع ذا. وهذا الحديث أيضا أخرجه صاحب كنز العمال قال وعزاه لأبي يعلى في مسنده، وقد حكم أهل العلم عليه بالضعف. ولعل الإمام الأجري رحمه الله إنما ذكر هذه الأحاديث على اعتبار أنها مما يروى في فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وقد رواها بأسانيدها لينظر الناس فيها، فما صح منها يؤخذ به وما ضعف فإن لأهل العلم موقفا مما يضعف من الحديث، لا سيما إذا تفرد بروايته بعض الضعفاء أو بعض أهل الأهواء والبدع، خصوصا إذا كانت هذه البدع تؤيد بدعهم، فإن أهل العلم لا يقبلون من الأخبار ما يؤيد به الراوي بدعته. وأما قوله الحق مع ذا الحق مع ذا، يعني فهذا يحتمل أن علي رضي الله تعالى عنه يوفق للحق في كثير أو في ما يذهب إليه، وهذا يطابق الواقع سواء كان في أول حياته صلى رضي الله تعالى عنه أو كان في أثناء يعني جهاده أو كان في أيام خلافته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن علي رضي الله عنه هو صاحب الحق، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية، مما يدل على أن علي كان على الحق. لكن هذا أمر جرى فيه اجتهاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بأن نكف ألسنتنا عما جرى بين أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أن هذا مما اجتهدوا فيه وأنهم مما أعملوا فيه الرأي، وأن ما وقع فيه المسلمون من حرج ومن إشكالات حملتهم على أن يفعلوا ما فعلوا، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم. وقد سمعنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لحاطب بن أبي بلتعة، أو في حاطب بن أبي بلتعة من قوله لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لهم اعملوا أو اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد ابن عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال قال حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال قال حدثنا شالح عن علي بن الحكم العبيدي عن الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة ابن قيس والأسود بن يزيد قال أتينا أبا أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقلنا له إن الله عز وجل أكرمك بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فضيلة فضلك الله عز وجل بها، ثم خرجت تقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال مرحبا بكما وأهلا، إني أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلي رضي الله عنه جالس عن يمينه وأنا قائم بين يديه، إذ حرك الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، انظر من بالباب، من بالباب. قال: فخرج فنظر ورجع فقال: هذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو أيوب: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أنس، افتح لعمار الطيب المطيب. قال: ففتح أنس رضي الله تعالى عنه الباب، فدخل عمار رضي الله عنه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ورحب به، وقال عمار إنه وقال: يا عمار، إنه ستكون في أمتي بعدي هنات واختلاف حتى يختلف السيف بينهم، حين يقتل بعضهم بعضا، حتى يختلف السيف بينهم، حتى يقتل بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني، يعني علي رضي الله تعالى عنه، وإن سلك كلهم واديا وسلك علي رضي الله عنه واديا فاسلك وادي علي، وخل الناس طرا. يا عمار، إن علي لا يردك عن هدى. يا عمار، إن طاعة علي طاعتي وطاعتي من طاعة الله عز وجل. حكم المصنف على هذا الحديث، قال إنه ضعيف، وذلك لأن في إسناده الحسين بن الحسن الأشقر الكوفي، قال: صدوق يهيم ويغلو في التشيع. وفي شالح: وعلي بن الحكم العبدي لم يتبين لي من هما. والحديث إنما رواه صاحب كنز العمال وعزاه إلى الديلمي، والديلمي صاحب مسند الفردوس، وهو مشهور بأن جل ما رواه مما ضعفه أهل العلم. وهذا الخبر يعني له ما يشهد له، كقوله عمار تقتله الفئة الباغية، وأن عمار رضي الله عنه كان ملازما علي رضي الله تعالى عنه. لكن أن ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقوله صراحة والناس لا يأبهون به، هذا محل ليه؟ محل الإشكال. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير قال حدثنا علي بن قادم عن جعفر الأحمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فطرح علي ثوبه ثم قام يصلي، فلما فرغ قال: قم يا علي، ما سألت الله عز وجل لنفسي شيئا إلا سألت لك مثله، وما سألته شيئا إلا أعطاني، إلا أنه قال: لا نبوة بعدك، إلا أنه قال: لا نبوة بعدك. يعني كأنه قال هذا الحديث، فيه إسناده ضعيف، وجعفر الأحمر صدوق يتشيع، وعلي بن قادم الكوفي صدوق يتشيع من التاسع. فهذا مما تفرد بروايته من اتهم بالتشيع، ولا شك إن هذه الروايات تحطب في حبل التشيع. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك ولا أشفوك، حق علي أن أطيع الله عز وجل فيك، وحق عليك أن تعي عني. والحديث أيضا حكم عليه أهل العلم، أو حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وذلك لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي وأبوه ولم يقف لهما على ترجمة، وفيه علي بن هاشم قال صدوق يتشيع، وفيه عباد بن يعقوب قال صدوق الرافضي. وهذه الروايات التي يتفرد بها يعني من اتهم ببدعة وهي تؤيد بدعتهم يتوقف فيها أهل العلم. قال وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حدثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عمرة الهمدانية قالت قالت لي قالت قالت لي أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنت عمرة؟ قلت نعم يا أمتا يا أمتا، ألا تخبريني عن هذا الرجل الذي أصيب بين ظهرانينا فمحب وغير محب؟ فقالت أم سلمة: أنزل الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما في البيت إلا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأنا. فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت؟ قال: أنت من صالح نسائي. قالت أم سلمة: يا عمرة، فلو قال نعم كان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عد آل البيت فقط هم الخمسة، كما جاء في حديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم غطاهم، يعني عليا وفاطمة والحسن والحسين وهو صلى الله عليه وسلم. ولما أرادت أم سلمة أن تدخل قال لها يعني إن هذه الآية لا تشمل إلا هذا النفر، وهي مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، وهل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في وصف أهل البيت أو لا. فكثير من أهل العلم يرى أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته يدخلن في هذا الوصف، وأنه قد جاء روايات كثيرة تبين سبب ورود هذا الحديث أو سبب نزول هذه الآية، وهي قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بما يسمى بحديث الكساء. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. أما قوله سلمان منا آل البيت هذا لم يدخل فيها حديث الكساء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق قال قال حدثنا عبد الله بن سالم قال قال سمعت ابن إدريس يعني عبد الله يقول: ما خالف علي رضي الله تعالى عنه أحد إلا كان علي رضي الله تعالى عنه أحق منه، وما قام علي رضي الله عنه إلا في أواني قيامه. وهذا الحديث كما رأينا حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وإن كان الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. هذا الحديث حكم عليه بأنه حسن، بأنه حسن الإسناد، وهو يعني من الآثار التي ذكرها بعض التابعين رحمهم الله. وأما الحديث الذي بعده فقال وحدثنا أيضا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا هارون بن إسحاق قال قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن عطاء بن مسلم قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول: ما حاج علي رضي الله تعالى عنه أحد إلا حجه علي رضي الله عنه. فهو بمعنى الحديث الأول. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي عز وجل فإن الله تبارك وتعالى غرس قضبانها بيده فليتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لن يخرجكم من هدي ولم يدخلكم في ضلالة. وهذا الحديث أيضا حكم عليه بأنه ضعيف لأن فيه يحيى بن يعلى قال ضعيف شيعي، وفيه زياد بن مطرف، وفيه أبو إسحاق السبيعي، وفيه يحيى بن عبد الحميد إنه اتهم بسرقة الحديث وغير ذلك، يعني من لكن الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن يحيى بن يعلى قال حدثنا عمارة بن رزين وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال وتعقبه الذهبي بقوله: أنى له الصحة، والقاسم بن أبي شيبة متروك وشيخه واللفظ ركيك فهو إلى الوضع أقرب. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بعض حجر نسائه فانقطع شسع نعله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتخلف يصلحها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر، فقمنا معه، فقال: إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت، إن منكم لمن يقاتل أو يقاتل إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال: فاستشرفها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه صاحب النعل. قال: فانطلقنا إليه نبشره فلم يرفع بها رأسا كأنه شيء قد كان سمعه. وهذا الحديث أورده المصنف وحكم عليه بأنه حسن، أو علق عليه المحقق بأنه حسن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال قال حدثنا الحسن بن المثنى قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا حماد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأجلى للكتيبة منك. فقال: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. علق المحقق على هذا الحديث بأن فيه الكلبي وأنه متهم بالكذب ورمي بالرفض وتقدم، ويصعب أن يكون مثل هذا، يعني الأمر يجري بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الحديث الأول وهو قوله: إن منكم لمن يقاتل على تأويله، على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فهذا يحمل على أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل الخوارج وهم أول من تأولوا القرآن وفسروه بغير المراد منه، فقاتلهم لأنهم بتأويلهم القرآن وتكفيرهم الناس وحملهم أن من وقع في معصية يخرج عن الملة، هذا ما حمل علي رضي الله تعالى عنه على قتالهم